أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. مبحث آخر من مباحث هذا العلم هو يتعلق بالحروف التي تحذف والحروف التي تزاد. الحروف التي تحذف، والعلة غالبا في حذف بعض الحروف خطا، يعني في الخط فقط لا في النطق. العلة غالبا في حذف بعض الحروف خطا تكون إما لكثرة الاستعمال، أو احترازا من توالي الأمثال، أو تجنبا لمشابهة بعض الكلمات. فعندنا حروف تحذف خطا وتثبت نطقا، تحذف خطا وتثبت عند النطق. ما العلة في هذا؟ لا يقع شيء في هذه اللغة الشريفة خط عشواء ولا رميا في عماية، وإنما لها حكمتها البالغة. فالعلة غالبا في حذف بعض الحروف خطا لا نطقا، إما لكثرة الاستعمال، وإما احترازا من توالي الأمثال، وإما تجنبا لمشابهة بعض الكلمات. وأشهر الحروف التي تحذف في الخط هي الألف وأل والميم والنون والواو والياء. وكما أن العرب يحذفون بعض الحروف استغناء بما بقي، كما في قولهم لم أكو، ويريدون لم أكن فيكتبونها لم أكو أو يقولونها. فكذلك الكتاب يحذفون بعض الحروف من بعض الكلمات، وذلك إما للتخفيف لأنها كثيرة الاستعمال، وإما استغناء بما بقي، وإما تجنبا لمشابهة بعض الكلمات، وإما احترازا وفرارا من توالي الأمثال، والعربية تفر من ذلك. حذف همزة الوصل، متى تحذف همزة الوصل؟ وهذا المبحث من مباحث قواعد الإملاء يكثر فيه الخطأ جدا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حذف همزة الوصل، وهي التي تثبت نطقا في الابتداء وتسقط في الدرج، وسميت بذلك لأنه يتوصل بها إلى النطق بالساكن، لأنه لا يبدأ بساكن في اللغة العربية. تحذف همزة الوصل إذا دخلت عليها همزة الاستفهام. إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل تحذف همزة الوصل، مثل أسمك بكر أم خالد. اسم مر أنه من الأسماء العشرة السماعية التي همزاتها همزة وصل، وردت هكذا سماعا عن العرب. فهنا عندما تدخل همزة الاستفهام على اسمك فإن همزة الوصل تحذف، فيقال لك أسمك. هذه الهمزة وهي همزة قطع، أسمك هذه الهمزة همزة الاستفهام، أسمك بكر أم خالد، فحذفت همزة الوصل. وكذلك اضطرارا فعلت ذلك، اضطرارا اضطرار كما هو معلوم همزتها همزة وصل، وهي من القياسي الذي يقاس عليه كما مر في المصادر الخماسية والسداسية وسائر المواضع. فإذا دخلت على اضطرار اضطرار اضطرار، إذا دخل عليها همزة الاستفهام تصير هكذا اضطرارا، فتحذف همزة الوصل، والهمزة التي معنا وهي همزة قطع هي همزة الاستفهام. اضطرارا فعلت كذا. وكذلك في قوله تعالى اصطفى البنات على البنين، حذفت همزة الوصل، والتي أثبتت هي همزة الاستفهام، وذلك كراهة لاجتماع ألفين. فإذا دخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل حذفت همزة الوصل، هذا موضع. وتبدل مادة مع أل وابن، يعني تبدأ همزة الوصل مادة مع أل ومع لفظة ابن، مثل الله أذن لكم، الله أذن لكم، وكذلك الرجل خير من المرأة، وكذلك ابنك بكر أم خالد. فتبدل مادة مع ال ومع ابن. وتحذف همزة الوصل أيضا إذا وقعت بين الواو أو الفاء وبين همزة هي فاء الكلمة، كما تقول فأت، فأتي، فأتم، فأمر، وكذلك وأتي. فوقعت بين الفاء وهمزة هي فاء الكلمة، لأنه في الميزان الصرفي يؤتى بما هو من أصل الكلمة ويقابل بحروف فعل. فهنا كما ترى تحذف همزة الوصل إذا وقعت بين الواو أو الفاء وبين همزة هي فاء الكلمة، مثل ائت. فهنا إذا دخلت الفاء تقول فأت، وكذلك فأتم. أين همزة الوصل؟ حذفت. وكذلك فأمر، وكذلك وأتي، وأتم، وأمر. والأصل ائت وائتم وأؤمر قبل دخول الواو أو الفاء. فإذا دخلت الواو أو الفاء فإن همزة الوصل تحذف إذا وقعت هذه الواو أو الفاء قبل همزة الوصل، وبعد همزة الوصل همزة هي فاء الكلمة التي دخلت عليها الواو أو الفاء. وتحذف همزة الوصل من اسم في البسملة بشرطين، لأن كثيرا من الكاتبين يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أحيانا يكتبها بألف الوصل في اسم فيكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأحيانا يكتب باسم بسم الله بعيدا عن البسملة، يقول بسم الله ويكتبها من غير ألف الوصل، وقد أخطأ في الحالتين. تحذف همزة الوصل من اسم في البسملة بشرطين، الأول أن تكون البسملة تامة، والثاني من الشرطين ألا يذكر متعلق الجار والمجرور، مثل بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا تحذف ألف الوصل من اسم فتكتب الباء وبعدها السين في بسم الله الرحمن الرحيم، توفر فيها الشرطان. ولكن لا تحذف همزة الوصل من بسم الله لعدم وجود الشرط الأول، وهو أن تكون البسملة تامة. فإذا كتب بسم الله يثبت ألف الوصل فيقول بسم الله، لأن شرطا قد عدم. وكذلك لا تحذف ألف الوصل من اسم في بسم الله، وإنما تثبت في قولك أبتدئ، لأنك ذكرت متعلق الجر والمجرور. إنما عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم هي تشمل كل شيء. وأما إذا معيا يعني أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقد ذكرت متعلق الجار والمجرور، فحينئذ لا تكتب باسم من غير ألف الوصل كما في البسملة مجردة، لأنها تكتب تامة ولا يذكر معها متعلقها أي متعلق الجار والمجرور، فتوفر الشرطان، وهما أن تكتب البسملة تامة بسم الله الرحمن الرحيم، وألا يذكر معها متعلق الجار والمجرور. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لا تثبت الألف في بسم، وإنما الباء معقبة بالسين مباشرة. وأما إذا قلت بسم الله فأثبت الألف، ألف الوصل في اسم. وكذلك إذا قلت أبتدئ أو أشرب أو آكل أو أفعل بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا عدم الشرط الثاني وهو حذف المتعلق لأنك ذكرته. فحينئذ إذا كتبت أبتدئ أو أكتب باسم فتكتبها هكذا باسم بالألف، ولا تحذف حينئذ ألف الوصل من اسم، ولا تحذف من أبتدئ باسم الله لعدم تحقق الشرطين. يعني إذا قلت أبتدئ باسم الله لم تذكرها تامة وذكرت المتعلق فعدم الشرطان. فهذا من المواضع أيضا تحذف همزة الوصل من اسم في البسملة بشرطين، هما أن تكون البسملة تامة وألا يذكر متعلق الجار والمجرور. فإذا عدم الشرطان أو عدم أحدهما فلا بد من ذكر همزة الوصل أو ألف الوصل في باسم. وتحذف الألف من أل إذا دخلت عليها اللام الجارة المكسورة، كما تقول مثلا كاتبا للعلم. العلم دخلت عليها اللام الجارة المكسورة لي، فتقول لي دخلت على العلم، فلابد من حذف الألف من أل، فحينئذ تقول للعلم وتحذف الألف. وكذلك عندما تقول للتاريخ فتحذف الألف أيضا وتكتب اللام التي دخلت وهي اللام المكسورة الجارة ولام ال التي بقيت بعد حذف الألف. للتاريخ تحذف ألف التاريخ لدخول اللام عليه، فتحذف الألف من ال إذا دخلت عليها اللام الجارة المكسورة. وكذلك إذا دخل على ال أيضا، إذا دخل عليها لام الابتداء المفتوحة، إذا دخل على ال لام الابتداء المفتوحة تحذف الألف من ال، كما في قوله تعالى وللآخرة. الآخرة دخلت عليها اللام المفتوحة يقال لها لام الابتداء، المكسورة التي مرت هي الجارة لام الجر المكسور. وأما المفتوحة في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، حذفت من خوف الالتباس بلا النافية. إذا دخلت اللام على همزة وصل بعدها لام هي من أصل الكلمة فلا تحذف همزة الوصل، مثل للتفات وكذلك للتباس وكذلك لالتقاء، فقد دخلت اللام على همزة وصل بعدها لام واللام من أصل الكلمة فلا تحذف همزة الوصل في هذا الموضع. لا كما مر إذا دخلت اللام الجرة المكسورة أو لام الابتداء المفتوح. كما تقول سررت لالتفات المعلم نحوي، اللام ال هذه بعد الألف هي من أصل الكلمة فلا تحذف الهمزة همزة الوصل هنا، تقول سررت لالتفات المعلم نحوي، وتقول لم يفهم الرجل لالتباس الأمر عليه، وتقول حددت الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم لالتقاء الطلاب فكذلك. وتحذف همزة الوصل من ابن وابنة، وهذا مهم وخاصة للذين يشتغلون بعلم الحديث لأنه دائر كثيرا في أسماء الرواة، فكيف تكتب ومتى تحذف؟ تحذف همزة الوصل من ابن وابنه إذا وقع أحدهما مفردا، إذا وقع مفردا هذا شرط أنه لابد أن يكون مفردا، فلا يحذف من المثنى، يعني إذا جاء مثنى فلا يحذف، كما تقول الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهم، الحسن والحسين ابن، فتثبت ها هنا همزة الوصل في ابن، فلا بد أن يكون ابن أو ابنة واقعا مفردا وليس في أول السطر. فإذا وقع ابن أو ابنة في أول السطر فإنك تثبت همزة الوصل لا تحذف حينئذ، ولا مقطوع الهمزة لوزن الشعر، يعني قد يحتاج الشاعر حتى يضبط الإيقاع والوزن في البيت إلى أن يجعل همزة الوصل همزة قطع، هذا للضرورة الشعرية. وكذلك أن يكون نعتا غير مقطوع وبين علمين مباشرين، أن يباشر العلم العلم، لا كمثل يقول محمد هو ابن مالكي، فإنك تثبت ها هنا همزة الوصل لأنه غير مباشر. أما لو قلت محمد ابن مالك فإنك حينئذ تحذف همزة ابن، ولكن إذا كان غير مباشر كما في قول ابن مالك رحمه الله قال محمد هو ابن مالكي أحمد ربي الله خير مالكي، محمد هو ابن مالكي هذا غير مباشر فلا نحذف همزة الوصل. أولهما غير منون وثانيهما أب للأول ولو بالشهرة، أو أم للأول، أو كانت الأبوة غير حقيقية وليس لفظ أبيه، فلننظر في هذه الشروط. لابد من توفر هذه الشروط من أجل حذف همزة الوصل من ابن وابنه. المراد بالعلم يعني أن يقع ابن أو ابنة بين علمين المراد بالعالم هنا الاسم الموضوع للعالمية كمحمد وعلي، والمراد به أيضا الكناية عنه، يعني الكناية عمن لا يعرف كفلان ابن فلان، فهذا أيضا يراد به العلم في هذه الشروط. وكما تقول هيان ابن بيان، فهذا كله كناية عمن لا يعرف فلان ابن فلان. ويراد بالعلم أيضا هنا الكنية النحوية المصدرة بأب أو أم، بخلاف المصدرة بأخت فلا تحذف، وكذا بنت. واللقب أيضا يراد وهو ما أشعر بمدح أو ذم كزين العابدين، ويراد به أيضا الوصف ولو بالصناعة عند الشهرة، كما تقول ابن الزيات مثلا أو ابن الخياط، فهذا وصف بالصناعة عند الشهرة. ولا يشترط كون هذين العلمين من نوع واحد، وإنما حذفت الألف حينئذ لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد لشدة اتصالهما، ولهذا حذف التنوين من العلم الأول. إذا اجتمعت الشروط، والشروط هي أن يكون ابن أو ابنة مفردا نعتا بين علمين مباشرين أولهما غير منون وثانيهما مشهور بالأبوة ولو ادعاء، بشرط ألا يكون أول الصفر. فإذا وقعت ابن أو ابنة في أول الصفر فإنه لا تحذف همزة الوصل وإنما تثبت في كل حين وحال. فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب حذف الألف وترك التنوين من العلم الأول، فلا تنقض إن نوين العلم الأول للضرورة، كقول الراجز جارية بن قيس ابن ثعلبي، مثل رأيت محمد ابن علي وطهر الله مريم بنة عمران. أنا أقرأها لك هكذا، وطهر الله مريم بنة عمران بإسقاط، لأننا في درج الكلام وهي أي همزة الوصل تسقط عند النطق واللفظ، فأنا أنطقها لك كما هي مكتوبة لأنها ساقطة أيضا، فهمزة الوصل تسقط في هذا الموضع، وطهر الله مريم بنة عمران، ورفع عيسى بن مريم، ورغم أنف هيان ابن بيان. هذه تسقط همزة الوصل تسقط في الخط في هذا الموضع وهي لا تسقط في النطق. طهر الله مريم بنة عمران، ورفع عيسى بن مريم، ورغم أنف هيان ابن بيان، وأعف أم مالك ابنة علي وأم مالك ابنة أبي الحارث، ورضي الله تعالى عن أبي بكر ابن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعبد الله بن أم مكتوم، ومثل المقداد بن الأسود، ولم يكن الأسود أبا حقيقيا للمقداد وإنما هو أب له بالتبني، ورحم الله الوزير ابن مقلة، فهذه صناعة، رحم الله الوزير ابن مقلة، ومحمد ابن مالك ومالك جده، ومحمد ابن الأمير، فلا تحذف من مثل رضي الله عن الحسن والحسين ابني علي، هذا مثنى لكونه مثنى، وكذلك الجمع وهو أبناء لأن همزته همزة قطع تثبت في جميع الأحوال، ولا تحذف في أول السطر ولا من مقطوع الهمزة لوزن الشعر ولا عند وقوعه غير نعت، نحو كانت فلانة ابنة فلان إلى أن وضح نسبها، كانت فلانة ابنة فلان هذا ليس وصفا إلى أن وضح نسبها، أو نعتا مقطوعة مثل رأيت فلانا ابن فلان برفع ابن على أنه خبر لمبتدأ محذوف، رأيت فلانا هو ابن فلان، أو غير مباشر مثل قال محمد هو ابن مالكي، فلا تحذف أيضا لغياب المباشرة. وكذا إذا لم يكن بين علمين مثل جاءني فلان وفلان ابنه وفلان ابنه، لأنها ليست بين علمين. وكذا إذا كان الثاني كلمة أبيه، نعم رواه زياد بن أبيه، فإنك تثبت أيضا همزة الوصل في ابن في هذا الموضع. ولا تحذف همزة الوصل من مثل جاءني فلان ابن القاضي، وهو غير مشهور بهذا الوصف، أنه مر أن الوصف لا بد أن يكون مشهورا به. ولا تحذف أيضا من مثل حضر عمرو بن أختي جديمة الأبرش، وقاله القاضي ابن بنت الأعز، لأن الكنية في المثالين ليست مصدرة بأب أو أم، فهنا بنت وهناك أخت، فليست مصدرة بأب أو أم. وتحذف ألف ابن وألف ابنة إذا وقعتا بعد حرف النداء يا، مثل يا ابن الأكرمين. هنا لا تثبت همزة الوصل، تحذف ألف الوصل هاهنا ويكتفى بالياء وبعدها الباء والنون، وكذلك يا ابنة الإسلام. ونادرا ما تجد هذا على الصح، لأن الغالب أنهم يثبتون ألف الوصل بعد ياء النداء، فيكتبون ياء ثم يأتون بابن على حالها من غير حذف، وسيأتي أن الحذف يكون وجوبا في مواضع بعد النداء أو بعد ياء النداءية خاصة. يا ابن الأكرمين تكتب الياء ثم تحذف ألف الوصل وتكتب الباء والنون الأكرمي، يا ابنة الإسلام كذلك. فهذا ما يتعلق بمواضع حذف همزة الوصل. حذف الألف وسطا، لأن همزة الوصل تكون في أول الكلمة، قد تقع الألف في الوسط فتحذف الألف وسطا بعد الهمزة المصورة ألفا من الأفعال والأسماء، ويعوض عنها بالمدة، المدة الدالة على أنها محذوفة خطا لا لفظا، مثل آثرا، ومثل آمنا، ومثل آتا، ومثل آلهة، ومثل آدم، ومثل آزر، ومآب، ومآل، ومآرب، وتآليف، ومكافآت، وغير ذلك، لكراهة تكرار الصورة. بخلاف ما إذا كانت الهمزة مرسومة واوا، تحذف الألف وسطا يعني في وسط الكلمة بعد الهمزة التي صورت ألفا من الأفعال والأسماء، ويعوض عنها بالمدة الدالة التي على أنها محذوفة في الخط لا في اللفظ. بخلاف ما إذا كانت الهمزة مرسومة واوا، مثل سؤال، أو ياء مثل رئاء، فإنها لا تحذف بل تكتب الهمزة بحسب حركة ما قبلها، تكتب الهمزة بحسب حركة ما قبلها في مثل سؤال تكتب على الواو، ورئاء تكتب على الياء لأن الراء مكسورة، رئاء فإنها لا تحذف بل تكتب الهمزة بحسب حركة ما قبلها، وتثبت الألف بعدها في مثل رئاء وفي مثل سؤال. وتحذف الألف كذلك من الكلمات الآتية: الله والسماوات، فلا تكتب السماوات، وكذلك في لكن، حرف عطف واستدراك، بعضهم يكتب لام ألف كاف نون لكن، ولكن تحذف الألف في هذا الموضع، وكذلك لكن، وهي من أخوات إن، وكذلك في طه، وكذلك في حاميم، وما شابههما في أوائل أسماء الصور، وكذلك ثلاثمائة، ثلاثمائة فلا تكتب ثلاثمائة وإنما تحذف الألف في هذا الموضع، وكذلك الرحمن علما فيه أل، يعني بشرط أن يكون معرفا بأل الرحمن، وإلا كتبت الألف مثل يا رحمن الدنيا والآخرة غير معرفة بالألف هنا، فأنت تكتبها يا رحمن بالألف ولا تحذف، وإنما تحذف في الرحمن إذا كانت معرفة بأل. فكلمة الرحمن اسم الله تبارك وتعالى الرحمن علما فيه أل، تحذف منه الألف الرحمن، وأما إذا ما لم يكن معرفا بأل فإنه تكتب الألف في مثل قولك يا رحمن الدنيا والآخرة. وكذلك إله والإله، الإله معرفا بأل أو الإضافة أو نكرة، إله أو الإله. وكذلك ها التنبيه إذا اتصلت باسم إشارة غير مبدوء بالتاء مثل هذا، فلا تكتبها هذا لأن ذا هي المقصود ودخلت عليها ها التنبيه، فحينئذ إذا اتصلت باسم الإشارة الذي لا يبتدأ بالتاء مثل ذا فإنه حينئذ تحذف الألف فتقول هذا ولا تكتبها هذا بإثبات الألف، فهذا خطأ. فإن بدأ بالتاء كتبت مثل هاتيك ومثل هاتان، فأنت لا تكتب الألف في ها التنبيه في هذا وإنما تكتبها في هاتان لأنه بدأ بالتاء في وذان تان في تان، وذان تان للمثنى المرتفع، فإذا دخلت ها التنبيه على تان فلا بد من إثبات الألف لا تحذف، تقول هاتان، وأما هذا فتكتبها من غير ألف تقول هذا، وأما هاتيتا والكاف فيها للبعد كما هو معروف فتكتبها هنا بإثبات الألف من غير حذف، فتقول هذا وهذه وهذان وهؤلاء، كل هذا من غير ألف بحذف الألف من هاء التنبيه، تقول هذا هذه عند الكتابة من غير ألف، هذان هؤلاء، وتقول أيضا أولئك، وتقول ذلك من غير ألف أيضا عند الكتابة ذلك، وتقول ذلكم بالذال واللام من غير ألف ذلكم، وكذلك تكتب كذلك، بعضهم يثبتها خطا وهذا خطأ، كذلك وهكذا من غير ألف أيضا، ولكن ولكن، فتحذف الألف من كل هذه الكلمات ويعوض عنها نطقا بالمد، فأنت تعوض الحذف هنا بالمد عند النطق، وأما عند الكتابة فإن كتبت فهو خطأ فهذه محذوفة. يجوز أيضا حذف الألف من الأعلام المشهورة الزائدة على ثلاثة أحرف لأنها كثيرة الاستعمال، يعني إذا كانت كثيرة الاستعمال، إذا لم تلتبس بغيرها كإبراهيم وإسماعيل لأنها كثيرة الاستعمال فتحذف الألف، وكذلك في إسحاق، إسحاق تكتبها بغير ألف، إسحاق الحاء بعدها القاف مباشرة، وكذلك هارون الهاء بعدها الراء هارون، وكذلك سليمان وعثمان، والأحسن عدم الحذف، يعني أن تثبت الألف في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهارون وسليمان وعثمان، فالأحسن عدم الحذف، فإن حصل لبس فلا يجوز الحذف أصلا عند الالتباس، يعني مثلا أنت إذا حذفت الألف من عباس فيمكن أن يلتبس الأمر على القارئ فيقرأها عجز وهي عباس، فإذا وقع هذا الالتباس فإنه لا يجوز. علة الحذف هنا كما مر كثرة الاستعمال مع عدم الإجحاف بالكلمة ومن غير إيقاع ظلم عليه، ولذلك لا يرى أن تحذف الألف من طالوت وجالوت وهاروت وماروت وقارون، لماذا؟ لقلة الاستعمال. إذا وقعت الألف آخرا فمتى تحذف؟ تحذف ألف يا، ألف يا وقعت في آخر الكلمة في هذه الياء التي هي للنداء ياء النداءية تحذف ألفها وجوبا. إذا جاء بعدها أي أو أية أو ابن أو ابنة أو أهل، فإذا وقع بعد ياء أي أو أية أو ابن أو ابنة أو أهل فإنه يتوجب حذف الألف من ياء ولا تكتب. فمثلا يا أيها الإنسان، الياء بعدها الهمزة همزة أيو أيها، يا أيها لا تكتب يا أيها هذا خطأ، وكذلك أياتها تقول يا أيتها تنطقها بالمد يا أيتها، ولكن عند الكتابة تكتب الياء بعدها الهمزة في أيتها فتكتب الياء وبعدها الهمزة مباشرة يا أيتها. وكذلك يا أيتها النفس ويا أيها الإنسان، وكذلك يا ابن آدم تحذف الألف من ياء وتترك همزة الوصل في ابن، وكذلك في ابنة تقول يا ابنة فلان يا ابنة فلان، الياء مع الألف ياء والباء والنون والهاء. ما أكثر ما يقع الخطأ في هذه الكلمات. وكذلك تكتب يا أهل الكتاب تكتبها من غير الألف في يا، ما أكثر ما تكتب يا أهل الكتاب هذا خطأ، لأنها تحذف الألف من يا الندائية وجوبا، تحذف ألف يا الندائية وجوبا إذا جاء بعدها أي أو أية أو ابن أو ابنة أو أهل كما تقول يا أهل الكتاب، فالياء وبعدها همزة أهل مباشرة. لا تكتب يا الندائية بإثبات ألفها ثم تأتي بأهل بعدها، هذا خطأ في الكتابة والخط. وتحذف كذلك إذا دخلت على اسم مبدوء بالهمزة زائد على ثلاثة أحرف ولم يحذف منه شيء، مثل يا أيوب أيضا لا تكتب يا أيوب، وإنما الياء متصلة بهمزة أيوب. وكذلك يا أحمد ويا إبراهيم ويا إسماعيل ويا إسحاق، ما أكثر الخطأ في هذا الموضع. فإذا جاءت يا النداء قبل اسم مبدوء بالهمزة مثل أيوب وأحمد وإبراهيم وإسماعيل زائد على ثلاثة أحرف ولم يحدث منه شيء، فإننا حينئذ نحذف الألف من ياء الندائية، ولا تحذف الألف من ياء النداء في مثل يا إبراهيم إذا حذفت أنت الألف من إبراهيم كما مر، من إبراهيم وإسماعيل ويا آدم ويا آزر، لأنها أسماء دخلها الحذف أيضا. ومثلها يا أمام هي مرخم أمامة، مرخم أمامة، والترخيم هو حذف آخر المنادى، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. فهنا يقول يا أمام يقصد أمامة توقع حذف، فلا تحذف أنت وتجمع حذفين، فتحذف الألف من ياء الندائية وقد وقع الحذف في الكلمة التي دخلت عليه. لا تحذف أيضا الألف من ياء النداء في نحو يا أبا زيد ويا أم عمرو لأنهما كنية، ولا من نحو يا أمير المؤمنين ولا من نحو يا إلهي لأنهما ليسا علمين. وتحذف الألف من ما الاستفهامية، يعني الماء التي تستفهم بها ما وراءك يا فلان، وقد تتركب من ذا أيضا فتقول ماذا وراءك يا فلان، فتحذف الألف من ما الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر مثل فيما تفكر، فلا تكتبها فيما تفكر وإنما فيما تفكر فيما تفكر بحذف الألف. وكذلك لما سافرت، وكذلك في قوله تعالى عما يتساءلون، وكذلك في مما تعبت، فتحذف من ما الاستفهامية إن جرت بشرط ألا تتركب مع ذا، وأن لا تكون في عروض أو ضرب، هذا في الشعر، أو يتوقف على مادتها وزن البيت، لأن هذا سيكون حينئذ لضرورة الوزن، كما في قوله تعالى فيما أنت من ذكراها بحذف الألف من ما للاستفهامية، فيما أنت من ذكراها وعما تسأل وبمقتضى فعلت، ولا تحذف من مثل إلى ماذا ولا لماذا ولا على ماذا، لأنها توسطت بتركيبها مع ذا، ولا من مثل حتى ما نستر حزننا حتى ما، وعلى ما نستبقي الدموع على ما، وكما في قوله على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رمادي، هذا كله لضرورة الشعر، وكان حقها أن تحذف لأنها ليست في عروض البيت أو ضربه كما مرض، وتحذف على قلة ألف أما إذا وليها قسم، مثل أما والله لأكرمن المجتهدين، إلا في الشعر، مثل أما والله إن الظلم شوم ولا زال المسيء هو الظلوم، وتحذف ألف ذا الإشارية ذا المقترنة بلام البعد استكثارا للكلمة، ذا اسم إشارة مع لام البعد وهي اللام المكسورة، أما إن كانت اللام مفتوحة وهي التي تفيد الملك فحينئذ تثبت الألف، كذا لك هدية، ذا لك هدية، لأنها جاءت مع اللام المفتوحة في لك التي تفيد الملك، ذا مع أنها للإشارة، ذا لك تفيد الملك، هذه اللام المفتوحة، ذا لك هدية فتثبت حينئذ، وأما في ذلك فإنها تحذف، لا تكتب ذلك، تحذف هنا، وكذلك في ذلكما، الذال واللام والكاف والميم والألف، ذلكما لا تكتبها ذلكما، وكذلك ذلكن، فإذا لم تكن اللام للبعد بأن كانت جارة فلا حذف، مثل ذا لزيد وذا لك المفتوحة للملك كما مر، وذا لك وذا لزيد، فهذا مبتدأ وخبر، وتحذف كذلك من ذا الإشارية في التثنية لئلا يجتمع ألفان فقل ذان، وتحذف منها التنبيه في الكتابة دون النطق مع اسم الجلالة في القسم، مثل هالله لأفعلن كذا، في النطق في الكتابة تحذف في الكتابة دون النطق مع اسم الجلالة في القسم هالله، كأن الهاء هنا كأنها بدل من تاء القسم، في مثل تالله فتقول هالله لأفعلن كذا، وتحذف كذلك من هاء التنبيه الداخلة على اسم الإشارة ليس مبدوءا بتاء أو هاء وليس بعده كاف الخطاب، مثل هذا وهذه وهؤلاء وهكذا، فتحذف الألف من هاء التنبيه، ولهذا لا تحذف من نحو هاته ولا من نحو هاهنا ولا هاذاك ولا هؤلاك، وبعضهم لا يحذفها من أي هذا لأنها حرف تنبيه لاحق لأي لزوما عوضا عما فاتها من الإضافة، بعضهم يكتبها هكذا أي هذا بحذف ألفها لأنها ملحقة بذا عنده وهو الأكثر استعمال، تحذف كذلك إذا جاء بعدها ضمير مبدوء بالهمزة مثل ها أنا وها أنتم، وتحذف ألف ها التنبيه وألف أنا إذا ركبت مع ذا التي للإشارة مثل ها أنا ذا، فلا تكتب ها أنا ذا وإنما الهاء بعدها مباشرة وملتصقا متصلا بها همزة أنا ها أنا ذا، وهذا الرأي أحسن للخفة بخلاف من يكتبه على أصلها ها أنا ذا، فهذا ليس بحسن لطولها بالألفين، تجد بعض العسر في سماع الشيء لأول مرة، وهذا ملخص لمواضع حذف الألف. تحذف الألف خطا فيما يأتي: في ابن وابنة إذا وقع أحدهما مفردا، نعت بين علمين مباشرين أولهما غير منون وثانيهما مشهور بالأبوة ولو ادعاء، بشرط ألا يكون أول الصف. إذا كان أول الصف أثبتت الألف، كما في عثمان بن عفان فتحذف الألف خطا عثمان بن عفان، وعائشة ابنة أبي بكر فتحذف خطا أيضا الألف من ابنة. تحذف ألف ياء التي للنداء إذا جاء بعدها إحدى هذه الكلمات: ابن، ابنة، أي، أية، أهل، مثل يا أيها الطلاب ويا أيتها الطالبات، ومثل يا ابن الإسلام استقم. وحذف ألف ياء النداءية وجوبي في هذه الحالات، يعني إن كتبتها فليس لك وجه، هو خطأ محض. تحذف الألف من كلمة بسم في بسم الله الرحمن الرحيم بشرط أن تكون البسملة كاملة وأن لا يذكر متعلق الجار والمجرور، فلا تحذف الألف من بسم في قولنا بسم الله، وإنما نثبت الألف بسم الله، وفي قولنا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تحذف ال إذا دخلت على الكلمة لام الجار، مثل للتاريخ أحكام قاسية، وكذلك إذا دخلت عليها لام الابتداء، مثل للصدق خير من الكذب. تحذف الألف إذا جاءت في كلمة بعد همزة مكتوبة على ألف، فتقول في كلمتي مكافأة ومفاجأة، إذا جمعتهما مكافآت ومفاجآت، مع حذف ألف الجمع والتعويض عنها بالمد. تحذف ألف هاء التي للتنبيه إذا جاء بعدها ضمير مبدوء بالهمزة، مثل ها أنا قد فزت في المسابقة وها أنت لم تفز، ومثل ها أنا ذا بين يدي. فتحذف ألف هاء لما جاء بعدها الضمير أنا وهو مبدوء بالهمزة، فتقول ها أنا، الهاء متصلا بها الهمز في أنا، ها أنا. وأما إذا كتبت ها أنا ذا فهذا ليس بجيد. تحذف ألف هاء التي للتنبيه إذا جاء بعدها ضمير مبدوء بالهمزة، مثل ها أنا قد فزت في المسابقة وها أنت لم تفز، ومثل ها أنا ذا بين يديك. وتحذف ألف ما الاستفهامية إذا سبقت بحرف جر، مثل بما اشتريت هذا الكتاب، ومثل فيما تقضي وقتك. وتحذف الألف من هذا وهذه وهذان وأولئك وذلك وذلكم وكذلك وهكذا. وتحذف أيضا من لفظ الجلالة الله، ومن إله واللهم والرحمن وطه والسماوات وثلاثمائة ولكن ولكن. هذه المواضع التي تحذف فيها الألف، والله المستعان عليه التكلان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.